بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 48 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه. وبعد أن أنهينا القول في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والعبر المأخوذة منها ودعوته للتوحيد، تحدث المؤلف عن لوط عليه السلام فقال: كان لوط ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولذلك يذكر لوط في ضمن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يذكر إبراهيم يذكر معه لوط. ولذلك يقول تعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط. فلما آمن لوط لإبراهيم، وكان ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم كان عمه، فلما آمن به رزقه الله النبوة والرسالة. قال: وقد آمن له، أي آمن لإبراهيم كما قال تعالى: فآمن له لوط. قال المؤلف: وقد آمن له، أي لإبراهيم، وهاجر معه من كور الكلدانيين إلى أرض كنعان. ذهب من أرض العراق إلى أرض فلسطين، فلسطين تسمى بأرض كنعان. قال: وقد بعثه الله إلى أهل سدوم، أرسله الله إلى أهل سدوم، وهي إحدى القرى التي اتفكت، وقال عنها الله تعالى: والمؤتفكة أهوى سدوم وعمورة. وقد بعثه الله إلى أهل سدوم، وكانت قرية من الأردن. إذن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض كنعان، قد هاجر إبراهيم وهاجر معه لوط عليهما الصلاة والسلام إلى أرض كنعان في فلسطين. ثم بعد ذلك انتقل لوط إلى سدوم في الأردن. قال: وكان أهلها، أهل هذه البلاد أو القرى، يعملون الخبائث كما قال الله تبارك وتعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وكان أهلها يعملون الخبائث. ما هي هذه الخبائث؟ قال: ويأتون الذكران من الناس، بدعة ابتدعها هؤلاء المجرمون، ألا وهي أن يأتي الرجل الرجل وأن يستكفي به. هذا الأمر الشاذ الخطير ما كان يعرف أبدا قبل قصة لوط عليه السلام. هي بدعة اخترعها أهل هذه القرية، فهم اخترعوا هذا الاختراع، أن يكتفي الرجل بالرجل ولا يتعامل مع النساء، وكما جاء في قصة لوط عليه السلام. فهؤلاء الذين يقيمون الشذوذ في بلاد الغرب، إنهم لم يأتوا، يعني هؤلاء الذين يتحدثون عن أنفسهم على أنهم تقدميون، هم رجعيون متخلفون، يريدون أن يرجعوا إلى ما كان عليه أهل أو قرى قوم لوط. من فعل الخبائث، مسألة الشذوذ الجنسي التي يعج بها الغرب ويعتبرونها من حقوق الإنسان، ولا بد من أن يعطى الإنسان حقه، ومن حقوق الإنسان كما يزعمون حرية ما يقال بحقوق الجنس الثالث. رب العالمين جعل خلق البشر جنسين، خلق الذكر والأنثى، هم أرادوا أن يجعلوا جنسا ثالثا، الجنس الثالث هذا ليس بامرأة ولكنه ذكر، ومع ذلك يعامل معاملة الأنثى، فهذا جنس ثالث. يقولون حقوق الجنس الثالث، والرجل الديمقراطي أو الرئيس أو الحزب الذي ينادي بالحرية يشترط أن ينادي بحرية الإيه؟ الشذاذ، لابد وأن يقول بحرية الشذوذ الجنسي، واخد بالك، علشان يكون الرجل ديمقراطيا ليبراليا يؤمن بالحرية ينبغي ألا يضطهد هؤلاء الشواذ. والشواذ إن اضطهدوا في مجتمع من المجتمعات يعد هذا المجتمع مجتمعا يعني لا يقر الحرية، يشترط أن نقر لكي نكون مجتمعات متقدمة، مجتمعات ديمقراطية. قياس هذه المجتمعات بتقدميتها يقاس بماذا؟ بحرية الشذوذ الجنسي. والأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حقوق الجنس الثالث، ولذلك نستغرب استغرابا عجيبا حينما يأتي بعض الكذابين الدجالين الذي يريد أن يورد إلى البلاد العربية الشريعة الإسلامية ويريد أن يقيم الخلافة الإسلامية، ذلك القاطن في تركيا، ويقول بحرية الشذوذ الجنسي والجنس الثالث، ويريد أن يكون خليفة على المسلمين. هذا الأردوغان يريد أن يكون خليفة على المسلمين وهو يقر حرية الجنس الثالث والشذاذ، ويحضر حفلاتهم، وهذه الأمور مشهورة ومعروفة لكي يرضي أسياده في الغرب في أمريكا وفي أوروبا، حتى يرضيهم عنه، حتى لأن الرجل حفي كما يقال بالعامية المصرية، حفي بيعد شعر راسه علشان يرضى عنه الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي لن يقبل تركيا، لن يقبلها، لأنه ينظر إليها على أنها في يوم من الأيام كانت دولة إسلامية، وفي يوم من الأيام كانت مقرا للخلافة الإسلامية. فهم الآن يريدون أن يفعلوا كل ما يريد الغرب، كل شيء يريده الغرب، حتى الاعتراف بالشذوذ الجنسي من أجل أن يقبلوا في الاتحاد، في الاتحاد الأوروبي. وسيظلون هكذا كالغراب الذي دهن، عارف الغراب اللي هو أراد أن يكون حمامة دهنوه، فلا إلى الحمائم انتمى ولا إلى الغربان انتمى، وإنما أصبح غريبا، لا هو أوروبيا ولا هو إسلاميا كما يدعي. ولذلك سيظل هكذا، خلصنا الله منه ومن أمثاله الذين هم عالة على الإسلام وهم يدمرون الإسلام ويعملون على خراب بلاد المسلمين. والغريب أن البعض يقول ولي أمر مسلم، يا عم ولي أمر مسلم إيه ودولة إسلامية إيه؟ هي تركيا العلمانية التي حذفت الإسلام نهائيا من دستورها، يقال عنها دولة إسلامية فيها مسلمون، نعم فيها مسلمون، لكنها ليست بدولة إسلامية، وليس الأردوغان ولي أمر مسلم حتى لهؤلاء، وإنما هو يعترف صراحة بأنه رئيس دولة علمانية، علماني لرئيس علماني لدولة علمانية. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وحينما جاء المجرم إلى هذه البلاد قال، وكان البعض ينتظرون منه أنه سيدعوهم إلى الإسلام وتطبيق الشريعة، فإذا به يقول في دار الأوبرا المصرية في الاحتفال الذي أقيم له في دار الأوبرا المصرية، النموذج الذي ينبغي على الدولة المصرية أن تحتذيه وأن تسير عليه والنموذج العلماني، ومعروف النموذج العلماني الموجود عنده في تركيا اللي هو يعتبر علمانية متشددة تكفر بالدين، وترفض الدين ردا باتا. هو يريد لمصر أن تكون هكذا، ولذلك بعد أن استقبلوه إذا بالعلمانيين المصريين يصفقون له ويسخرون ممن يتسمون بالإسلاميين، وكانت مهزلة وقتئذ. وهذا الكلام كتبنا عنه في كتاب اجتماع المعقول والمنقول على إهدار بيان التنظيم الدولي الإخواني بإسطنبول. المهم أن هذه البدعة، بدعة الشذوذ الجنسي، من الذي اخترعها؟ من الذي اخترع هذه البدعة؟ قوم لوط، سدوم وعمورة. قال: وكانت قرية من الأردن أو الأردن، وكان أهلها يعملون الخبائث ويأتون الذكران من الناس. والغريب أن العرب يقولون: لولا أن القرآن قد حدثنا بقصة قوم لوط لما تصورنا أن رجلا يركب رجلا. انظر، العرب يقولون هذا، أي الجاهليون العرب ما كانوا على دراية ولا على علم بهذه الجريمة. ما كان يخطر ببال العربي أبو لهب وأبو جهل، ما كان يخطر ببالهما أن رجلا يركب رجلا. هذا أمر غير معروف، ولا يفكرون فيه، ولا توجد عندهم سوابق لهذا الأمر. ولذلك لما حدثت أول حادثة لواط في عصر الصحابة الكرام احتاروا كيف يتصرفون في هذا الأمر، ولذلك اختلفت اجتهادات أهل العلم حتى أفتى في ذلك واجتهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، واستدل بقوله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فحكم عليهم بأن يلقوا من علي من مكان عال وأن يرجموا عقوبة لهم، عقوبة لأنه لما كانت الجريمة شاذة عوقبوا بعقوبة غريبة وشاذة. ولذلك اتفكت القرية، رفعت ثم اتفكت، لأنهم كما قلبوا الرجل، والرجل لا يقلب، الرجل لا يركب، فكما قلبوا وضع الرجل جعلوه مقلوبا، كذلك قلبهم الله فعاقبهم بجزاء من جنس العمل. قلبوا، ائتفكوا، أفكوا الرجل وقلبوه فقلبهم أيضا. قال: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، كما قال: أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وذلك القرآن يقول: وما هي من الظالمين ببعيد. تحذر أمريكا أن ينالها ذلك السجيل المنضود، وقد أتت بالجرائم. أمريكا أتت بجميع الجرائم التي تؤهلها لأن ينزل عليها السجيل المنضود، كما قال: وما هي من الظالمين ببعيد. تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى لكل من وقع هذه الجريمة ولم ينكر المنكر وأصبح منكرا عاما وقبله الشعب أو قبله المجتمع ولم يرفض، لأن الجريمة إذا ارتكبت ولم ترفض ولم تنكر الجريمة ورضي بها الناس، عموم الناس، حينئذ يكون المجتمع مؤهلا لنزول النقمة الإلهية والعقوبة الربانية. فاحذروا، احذروا غضب الرب سبحانه وتعالى. يقول: وكان أهلها يعملون الخبائث ويأتون الذكران من الناس، ولم يسبقهم إلى هذه الفاحشة أحد من العالم. والغريب يعني انظروا إلى الذين يقولون من الجاهلين العرب أيام الجاهلية، يعني ممن كانوا في الجاهلية ثم نزل الإسلام ونزل عليهم القرآن، فقال بعضهم: ما كنا نتصور هذا، حينما نجد أن هذه الجرائم من الممكن أن ترتكب في بلاد العرب وفي دول الخليج وما شاكل ذلك، نستغرب كيف يفعل هذا أناس ينتمون إلى الإسلام، وأناس آباؤهم حتى في الجاهلية ما كانوا على علم بهذه الجرائم ومع ذلك يرتكبها. قال: فدعاهم أخوهم لوط، ولم يسبقهم إلى هذه الفاحشة أحد من العالمين، فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عز وجل، ونهاهم عن فعل الفاحشة وإتيان المنكر في ناديه. انظر، المنكر يرتكب في النادي، نوادي للشذوذ الجنسي. ولذلك هذه للأسف البدعة تعاد وتقام نوادي للعري ونوادي للشذوذ الجنسي ونوادي للسحاق في هذه البلاد الغربية، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال وتأتون في ناديكم المنكر، يعني معنى ذلك أنه حفل جنسي جماعي كما يقال الجنسي الجماعي أمر معلن وأمر ليس لا ترتكب الجريمة في الخفاء بل يتباهى بها وترتكب في النادي، النادي نادي القوم ترتكب فيه الجرائم الشذوذ الجنسي. يقول وإتيان المنكر في ناديهم، فما كان جواب قومي على هذه الدعوة الخالصة والنصيحة المشفقة إلا أن هددوا بإخراجه من القرية وقالوا له لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني أرادوا أن يخرجوه. ولذلك حتى كانوا يسخرون إنهم أناس يتطهرون، انظر الجريمة التي ارتكبها لوط في نظرهم، يريدون أن يخرجوا لوطا وأهله من قريتهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، جريمتهم أنهم يتطهرون. لكن هم ناس يعني احنا ناس ما بنحبش الطهارة ولا بنحب هذا التطهر، هم يحبون النجاسة يريدون أن يعيشوا في النجاسة، فليطردوا الطاهرين فليطردوا المتطهرين لتبقى القرى خالصة للنجاسة وللمتنجسين، سلمنا الله وإياكم. انظروا إلى الاعتراف إنهم أناس يتطهرون، هذا هو الخطأ الذي ارتكبه لوط والجرم الذي ارتكبه في نظرهم، إنهم أناس يتطهرون. يقول فأعلن لوط البراءة منهم وقال إني لعملكم من القالين، ودعا الله عز وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون، فنجاه الله وأهله أجمعين إلا امرأته، كانت امرأة لوط مع قومها بقلبها فخانت رسول الله لوط. والقرآن الكريم يوضح أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فهي امرأة لوط تلحق بقومها، ولذلك قال له الملائكة إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وكذلك حدث مع امرأة نوح عليه الصلاة والسلام، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولكن لا يتبادر إلى أذهانكم أن امرأة نوح وأن امرأة لوط خانتا رسولي رب العالمين نوح ولوط خيانة جنسية، لا هذا أمر لا يحدث أبدا، رب العالمين صان فراش أنبيائه من أن يلوث بهذه الجريمة، الخيانة كانت خيانة عقدية خيانة في المنهج ولم تكن خيانة جنسية، فصام الله فراش الأنبياء من أن يلوث ومن أن يدنس، صام الله عرض كل رسول وكل نبي من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فاحذروا أن يتبادر إلى أذهانكم أن الخيانة كانت خيانة جنسية وإنما كانت خيانة في المنهج والاعتقاد. قال ودعا الله عز وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون، فنجاه الله وأهله أجمعين إلا امرأته، فإنها كانت على دين قومها وكانت تخونه وتدلهم على أضيافه، كانت تعمل خائنة بأنها تدلهم على أضيافه إن جاء له ضيوف، فكانت من الغابرين أي الباقين في العذاب، إنها من الغابرين أي من الباقين في العذاب، لأنه تركها ترك القوم، وكان عليه الصلاة والسلام قد وعده الملائكة أن يخرج هو أن يخرج هو وأهله أجمعون إلا امرأته، لأنها ستبقى. ولذلك قالوا لا، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنها مصيبها ما أصابها. ولذلك التفتت فأخذها العذاب. حينما التفتت ولم تنفذ، لأن الله عز وجل أمره على لسان الملائكة ولا يلتفت منكم أحد، وقالوا إلا امرأتك، فامرأتك ستلتفت، وبالفعل التفتت فأخذها العذاب. سلمنا الله وإياكم. فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله إليهم جندا من الملائكة ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذه القصة جاءت في القرآن الكريم وتكررت كثيرا في سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة العنكبوت وفي سورة الزاريات. تكررت قصة قوم لوط حينما جاء لوطا المرسلون. ولأن هذا الأمر قد جاء في الكتب السابقة بأسلوب فيه أخطاء جسيمة، فأكثر القرآن الكريم من ذكره، لأنه كما هو موجود في سفر التكوين، كان إبراهيم جالسا عند بالوطات ممرة فإذا بالرب سبحانه وتعالى ومعه مجموعة من الملائكة جايين في صورة أضياف، فجعلوا في أسفار العهد القديم من الذي جاء لإبراهيم؟ الرب سبحانه. والرب كيف يليق به سبحانه أن يأتي في صورة ضيف، إنسان على وجه إنسان بشر، جاء في صورة بشر في وسط مجموعة ودخلوا على إبراهيم. فإبراهيم قام إلى ربه وقال له إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. الإله الأعظم خالق السماوات يتغدى، وإبراهيم بيعزم عليه بالغدا، وذهب إليه لكي يذبح عجل حن كلام. طبعا دخله الغلط ودخله التحريف ودخله الكذب. ولذلك القرآن الكريم وضح الأمر وذكره عدة مرات لبيان هذه الخطيئة الكبرى التي وقع فيها اليهود، فقال إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. الذين جاءوا كانوا ملائكة، ومع ذلك لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيف. إذا كانت الملائكة لا تأكل، فكيف يأكل رب العالمين؟ وكيف يليق بإبراهيم أنه يظن أن رب العالمين في حاجة إلى أن يتغدى؟ واضح الكلام؟ فلذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر هذه القصة وتكرار هذه القصة في القرآن الكريم. قال فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله إليهم جندا من الملائكة ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. معلمة كل واحد على الحجر علامته. ومرت الرسل أولا على إبراهيم، الرسل يعني الملائكة الذين أرسلوا إلى إبراهيم. ومرت الرسل أولا على إبراهيم، لأن إبراهيم كان يعني يعتبر في مكانة ولي أمر لوط عليه السلام عمه. فالملائكة قبل أن تمر على قبل أن تنزل مباشرة، انظروا حتى تعرفوا عظمة الأنبياء وعظمة المرسلين وقيمة الرسل عند الله. الملائكة تنزل بأمر الله لكي تدمر على قوم لوط، لكي تدمر قوم لوط، فإذا بهم لا يأتون للوط مباشرة، لا، نزلوا على إبراهيم أولا. ده كبير عليه الصلاة والسلام. انظر، جاءت الملائكة أولا لإبراهيم، ولما مرت على إبراهيم يعني لم تمر عليها كذا زي يقولوا بأيديهم فاضية، لا، أتوا بإيه؟ ببشارة، بشارة عظيمة. ولذلك فبشر وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. إيه هو العجيب؟ ما هو العجيب يا سارة؟ العجيب أنك تحملين على كبر في السن وإبراهيم كان شيخا كبيرا، وأنت امرأة كنت عاقرا في صغرك فتتعجبين من أن الله عز وجل يرزقك من أن الله عز وجل يرزقك على كبر وعلى شيخوخة بالولد. ما هو العجيب في هذا؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولذلك تقولون أنتم في التشهد في الدعاء في الصلوات الإبراهيمية، هذه الصلاة الإبراهيمية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادل، هو لا يريد أن يعاقب قوم لوط، نصبر نعطيهم فرصة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قضي الأمر يا إبراهيم، أعرض عن هذا، أعرض عن هذا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ما زال عنده أمل، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، قضي الأمر، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فهكذا تكلم معه ملائكة الله ورسل الله، تكلموا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ومرت الرسل أولا على إبراهيم يحملون إليه بشرى هبة الله له ولدا من سارة وهو إسحاق عليه السلام. وبالطبع كان إسماعيل في ذلك الوقت في برية فاران في مكة مع أمه هاجر، ولم يكن لإبراهيم إلا ولد واحد هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فعجب إبراهيم وعجبت امرأته لهذه البشرى التي جاءت في إبان العقم والكبر، فقالت سارة: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفطم إبراهيم إلى أن الرسل قد جاءوا لمهمة أخرى غير البشارة بإسحاق، فسألهم: ما خطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فأخذ يجادلهم في هذا ويقول لهم: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله أجمعين، إلا امرأته قدرنا، إنها لمن الغابرين. وما زال إبراهيم يجادل الرسل، يحاول صرفهم عما أرسلوا به، حتى جاءه النداء من الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن الجدال في هذا الأمر، أمر لا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى انتظار، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فإذا جاء أمر الله فلا يستطيع أحد أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. حينما تتنزل الملائكة ويصدر لهم الأمر، فإن أمر الله عز وجل غير قابل للرد أو للنقاش، وإنما أمره سبحانه وتعالى نافذ. قال: وجاءت الرسل لوطا فسيء بهم، لأنه حينما دخلوا عليه دخلوا في صورة منكرة، لم يعرف أنهم ملائكة، كما حدث مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هم حينما جاءوا إلى إبراهيم جاءوا في صورة ضيوف، فذهب فجاء بعجل حنيف فقربه إليه، قال: ألا تأكلون؟ فأوجس في نفسه خيفة، قالوا: لا تخف. وحينئذ كشفوا له عن شخصيتهم. إذن هم في البداية حينما زاروا لإبراهيم زاروا في صورة منكرة. يعني إيه منكرة؟ يعني قوم منكرون غير معروفين، الهوية منكرة غير معروفين، ولكن لأنهم نزلوا في صورة. الملائكة كانوا يأتون، جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن فضالة الكلبي، أو في صورة رجل، رجل عظيم، رجل نظيف، رجل جميل الوجه، شاب. وكذلك حينما ظهر له مرة في غار حراء يظهر في صورة شاب، ولذلك حينما فتمثل لها بشرا سوية قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فإذا الملك يتمثل بصورة بشرية، فظهروا لإبراهيم بهذه الصورة فلم يعرف أنهم ملائكة، وهذا دليل على أن الأنبياء والرسل العظام لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب إلا إذا أعلمهم رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فيعلمه سبحانه، لكنه لا يعلم الغيب بنفسه بذاته، فعلم الغيب بالنسبة للرسول يكون بإعلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ادعى علم الغيب فقد كذب وافترى الكذب على الله سبحانه وتعالى. فلما أن جاءوا لوطا كذلك في صورة منكرة، ولذلك قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، كما جاء في صورة الحجر. فإذا هنا جاءت الرسل لوطا فسيء بهم، إيه ده بقى هو يعيش في هذه القرية التي تعمل الخبائث، ويأتيه شباب جمال، طلع شباب بسم الله ما شاء الله جمال جدا، قالوا دول هيفلتوا من هؤلاء المجرمين، لن يتركهم هؤلاء المجرمون. وصعب جدا على نفس الإنسان الحر أن يهتك عرض ضيفه، فهتك عرض الضيف مصيبة جريمة بكل المقاييس عند الإنسان، يموت ولا يؤتى ضيفه من قبلي، ضيف يأتيني في جواري يدخل بيتي ضيفا نزل علي فلا أستطيع أن أحميه، ويقوم هؤلاء المجرمون لا بسرقة مالي ولا بسرقة ملابسي، بل يقومون بسرقة بالاعتداء على عرضي، يعتدى على عرض هؤلاء الضيوف أو الأضياف، أمر منكر عظيم. لذلك كانت حالة لوط عليه الصلاة والسلام حالة سيئة جدا، سيئة بهم، وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب. قال وجاءت الرسل لوطا فسيئ بهم وضاق بهم ذرعا، لأنهم جاءوا على هيئة غلمان مرد، شباب أمرض لا لحية له، شباب صغير في عمر الزهور، وهذا هو الشباب الذي يطمع فيه هؤلاء المجرمون، فجاءوا في هذه الصورة التي تطمعهم، حتى إذا أخذوا وهم مصرون على ارتكاب الجريمة، يعني أخذوا وهم مصرون على ارتكاب الجريمة، فجاءتهم الملائكة في صورة فاتنة، في صورة تفتنهم أكثر، وهرولت امرأته إلى قومها تخبرهم، كانت تعمل جاسوسة، وهرولت امرأته إلى قومها تخبرهم بذلك الصيد السمين، تعالوا إلى لوط عنده شوية شباب يعني. فجاءوا يهرعون إليه، واشتد الأمر على لوط عليه الصلاة والسلام، حتى صار يعرض عليهم بناته ويقول لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لا يطلب رجلا مؤمنا، لا، تصور حينما يصل الأمر بإنسان لدرجة أنه لا يرجو في مجادليه وفي أعدائه أن يكون منهم مؤمن، لا يرجو هذا، بل يتمنى أن يجد منهم رجلا رشيدا، رجل رشيد، رجل عاقل، رجل بيفهم، لأن الله قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرة، سكرة الشهوة أسكرتهم، سكرة الشهوة لها سكرة أشد من سكرة الخمر، لدرجة أنهم فقدوا صوابهم وطاشت عقولهم، ما استطاعوا أن يفكروا، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل، عايز رجل رشيد، رجل عاقل، رجل يفكر، رجل يسبق عقله شهوته، وإنما تحولت عقولهم في فروجهم، سلمنا الله وإياكم. السكرة غلبت، ولذلك قال سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك لا علاج لهؤلاء إلا البتر، العلاج لهؤلاء السكارة، البتر من المجتمع. فجاءوا يهرعون إليه، واشتد الأمر على لوط عليه السلام حتى صار يعرض عليهم بناتي ويقول له. طبعا العلماء تكلموا في قضية عرضه لبناتي أنه يعني بالتزوج وما شاكل ذلك، يقول يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومن الممكن أن يكون البنات بمعنى بنات، لأن كل نبي بالنسبة لقومه يكون في مقام الإيه؟ الوالد لهم. فعبر عن النساء في القرية بكونهن إيه؟ من بناتي، يعني عندكم نساءكم كما قال نساءكم هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. احنا مناش في النساء كما تعلم، مناش علاقة بالنساء خالص، يعني احنا ليس لنا إلا الرجال والعياذ بالله. وإنك لتعلم ما نريد. فلما سمعت الرسل مناقشة لوط لقومه، طبعا اللي جم لم تأتي القرية بأكملها، وإنما الذين جاءوا ايه وفد كده سريع، السريع منهم الذي يعني أسرع إلى حتفه بظلفه، هؤلاء هم الذين ايه أسرعوا وتسابقوا مجموعة، عندهم يعني الرغبة كانت شديدة جدا، فهؤلاء هم، ولذلك كانوا أول من لقي العذاب. يعني هؤلاء كان لهم عذاب خاص، اختصوا بعذاب دون بقية القرية، أما بقية القرية فقد أخذها العذاب العام، هؤلاء كان لهم عذاب ايه خاص. قال فلما سمعت الرسل مناقشة لوط لقومه وإباءهم عليه طمأنوا وقالوا له، هم قاعدين في البيت ولوط بيجادل وبيناقش ويدفع عنهم، وفي النهاية أليس منكم رجل رشيد، حتى قال لهم الكلمة الشديدة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. يعني وصلت الحالة به، نظر إلى الأسباب انقطعت كل الأسباب، وهؤلاء سيأخذون ضيفه لا محالة، فيقول لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا تالله لقد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فحينئذ كشف الملائكة عن شخصيته وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، تنحى أنت جانبا، لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، ولكن لسه الوقت ما جاش، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولذلك طيب واحد يقول طب الميعاد لسه الصبح، طب الوفد اللي جاء في الأول ده للاستقبال، وفد الاستقبال ده ماذا حدث؟ فطمسنا أعينهم، هؤلاء كان لهم عذاب يعني خاص بهم هم، فطمسنا أعينهم، طمست الملائكة أعينهم فأصبح الوجه كالقفا ليس في ملامح، لا عين ولا أنف ولا شيء، طمسنا أعينهم فأصبح مطموس، أصبحوا مطموسا على وجوههم. وذلك قال الله تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا مس سقر. يقول فلما سمعت الرسل مناقشة لوط لقومه وإباءهم عليه طمأنوهم، قاعدين في البيت ساكتين بيتفرجوا على الموضوع يشوفوا نهاية دول اللي جايين يعني يتلقوا العذاب، وقالوا لو إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، سبهم فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وأخبروا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، الدابر يعني لن يبقى منهم أحد على الإطلاق، فقطع الله دابره وعوقبوا عقابا عظيما. ولذلك اتفكت القرية رفعت ثم قلبت ثم غشاها ما غش كما قال الله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ولما جاء أمر الله جعل عالي مدينتهم سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل وتم هلاك القوم الظالمين الذين أضافوا إلى سجل الإنسانية صفحة ملطخة بالعار والخلق المشين وصاروا مثلا يضرب لكل من يفعل مثل فعلتهم إلى يوم الدين. ثم عقد الشيخ رحمة الله عليه فصلا بعنوان ما بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن إبراهيم وعن لوط. قال مات إبراهيم عليه السلام تاركا من ورائه ولدين هما إسماعيل من هاجر المصرية وقد أسكنه كما تقدم بواد غير ذي زرع عند البيت الحرام في برية فاران. وأما إسحاق فمن زوجته سارة وقد بقي في فلسطين. إذن هناك إسماعيل في جزيرة العرب وإسحاق في أرض كنعان فلسطين. وسنرجئ الكلام على إسماعيل. إسماعيل الأكبر كان المفروض نتكلم عنه. لا، قال سنرجئ الكلام على إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ قال ليكون الحديث عنه موصولا بالحديث عن الدعوة الإسلامية التي قام بها واحد من ذريته وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لأننا كما نعلم إبراهيم رأس له ولدان إسحاق وإسماعيل. إسماعيل الأكبر، هل إسماعيل من أولاد أنبياء؟ لا، وظل على ذلك آلاف السنين، ليس من ذرية نبي على الإطلاق. ثم إسحاق أخوه ولد يعقوب كما جاء في البشارة ومن وراء إسحاق يعقوب، وإسحاق نبي ويعقوب نبي. ثم جاء من يعقوب من؟ يوسف. ثم أنبياء الأصباط واستمرت النبوة حتى جاء فيها موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، ثم استمرت حتى جاء المسيح، وبمجيء المسيح اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي من أبناء إسرائيل ابن إسحاق. بعد ذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف هنا رحمه الله سيتحدث عن النبوة في بيت إسحاق لأنها متسلسلة نبيا بعد نبي، بعكس إسماعيل فليس من أبناء نبي إلا نبي واحد هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فأجل الكلام عن إسماعيل إلى مجيء الحديث عن النبوة الأخيرة، نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخي بيسأل بيقول لوط عليه السلام كان كافرا ثم آمن، لقول الله تعالى فآمن له لوط، آمن له بمعنى اتبعه وآمن برسالته عليه الصلاة والسلام، ليست دليلا على كون لوط عليه السلام كان كافرا، لا، وإنما آمن له لأنه حينما يبعث إبراهيم بالنبوة لابد وأن، يعني لما قلنا الوقت ورقة بن نوفل حينما آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام هل ورقة كان مشركا وقتئذ؟ أبدا، كان موحدا. واضح؟ نعم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، فواجب عليهم أن يؤمنوا به. واضح؟ ولذلك حينما جاء المسيح عليه السلام وكان يحيى موجودا آمن به يحيى، آمن بالمسيح عليه السلام، هل كان يحيى كافرا قبل أن يؤمن؟ هذا يعني هذا يا أخوانا عايزين الإخوة يتعلموا الاستدلال. يقول وسنرجئ الكلام على إسماعيل عليه السلام ليكون الحديث عنه موصولا بالحديث عن الدعوة الإسلامية التي قام بها واحد من ذريتي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. أما إسحاق فقد ورد ذكره في القرآن مقرونا غالبا بأبيه إبراهيم، مما يدل على أن إبراهيم قد عاش حتى كبر إسحاق وبلغ مبلغ الرجال. يبقى مما يدل على أن إبراهيم قد عاش حتى كبر إسحاق وبلغ مبلغ الرجال، لذلك ورد ذكر إسحاق مع إبراهيم في القرآن الكريم كثيرا. ورد في الإصحاح 23 من سفر التكوين أن إبراهيم لما شاخ وتقدمت به الأيام وباركه الرب في كل شيء، قال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وعشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. إذن هنا إسحاق تزوج من أقاربه من الأسرة الإبراهيمية، ولم يتزوج من أرض الغربة أرض كنعان اللي هي فلسطين. إذن إسحاق تزوج بنتا من أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وذا قلنا إن الديانة الإسرائيلية الأصلية لم تكن عالمية، وإنما كانت في الأصل ديانة إيه؟ حتى الأسرة عائلية. واخدين بالكم؟ إبراهيم تزوج من بنت عمه سارة، وإسحاق تزوج من بنات العمومة. ولذلك أهو الخبر يقول في سفر التكوين: إن إبراهيم لما شاخ وتقدمت به الأيام وباركه الرب في كل شيء، قال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين، لا تزوجه من بنات فلسطين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وعشيرتي تذهب اللي هي أين؟ الكلدانيين، كور الكلدانيين، وتأخذ زوجة لابني إسحاق من أسرتي. واضح؟ نعم. هذا المؤلف قال في الحاشية: ينبغي أن يعلم أن ذكر هذه الروايات الإسرائيلية لا يقصد منه اعتقاد مضمونها، فإننا لا ندري أصادقة هي أم كاذبة، بل نحن نجزم بكذب ما كان منا مخالفا لما عندنا. يبقى التعامل مع الإسرائيليات معلوم وله قواعد مشهورة، ما كان موافقا لما في شريعتنا فهو مما وافق الحق، ومما لم تمس يد التحريف. واضح؟ أما ما خالف شريعتنا وخالف أخبارنا الثابتة الصحيحة فهذا مما علمنا بيقين أنه مما مست يد التحريف محرف. وأما ما لم نعلم بأي الجزئين أو النوعين بأي النوعين نلحقه فذلك يحكى ولا نصدق ولا نكذب، وإنما نقول آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليك، لكننا لا نستطيع لأننا ربما كذبنا به وقلنا هذا كذب فكان موافقا للحق ونحن لا نعلم، فنكون قد كذبنا بصدق، وربما يكون كذبا فنصدق به فنكون قد صدقنا بكذب، إما أن نصدق بكذب أو نكذب بصدق، وهذا خطأ. منهج عظيم علمنا الإسلام ألا نقع فيه، ولذلك قلنا إيه؟ لا نصدق ولا نكذب. لكن يبقى الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة إيه؟ أقسام، وارجعوا في ذلك إلى مقدمة تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. واضح يا إخوانا؟ نعم. يقول: وقد وردت البشارة بإسحاق في عدة سور من القرآن الكريم، ففي سورة هود عليه السلام يقول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ سمين يعني، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لأن الملائكة لا تأكل نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأنه كما تقرر أن الإنسان الذي لا يأكل من طعامك معنى ذلك أنه يضمر لك شرا أو سوءا، وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قد يقول قائل: فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب يبقى أخو إسحاق، يعني بشرنا بإسحاق وبعد إسحاق هتولد يعقوب؟ لا، وبشرنا بإسحاق ولكن لما كان كما يقول المفسرون المرأة الكبيرة في السن جدا ويكون زوجها شيخا، إذا حملت فإن الحمل يكون ضعيف ولا يعمر طويلا، بل إذا ولدته يموت. فأراد أن يبشر بأن إسحاق هذا سيكون رجلا قويا لدرجة أنه سيعقب ويكون له إيه؟ ذرية. ولكن الأرجح من ذلك أن الله يريد أن يبشرها بأنها ستنجب إسحاق، وأن إسحاق سيعيش ولن يعيش فقط، وإنما لن يكون عاقرا بل سينجب وستستمر ذريته، فتنجب هي نبيا وإسحاق، وسينجب إسحاق نبيا ويعقوب. فإذا هو يبين لا أن النبوة والرسالة ستكون في عقب ابنك يا سارة، فلا تحزني، إسحاق نبي ويعقوب نبي، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وفي سورة الحجر يقول جل شأنه ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضال. بالطبع هذه الآيات كلها سبق وأن قمنا بتفسيرها في تفسيرنا لسور القرآن الكريم. وفي سورة الذاريات يقول سبحانه أيضا سورة الذاريات من السور التي فسرناها بتوسع في الخطب الجمعة وهي موجودة على الموقع وفيها تفصيل لهذه الآيات. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ووردت البشارة به أي بإسحاق أيضا في كتب العهد القديم بما يقرب مما جاء في القرآن العظيم. جاء في الإصحاح 17 وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. فقر إبراهيم ساجدا وضحك وقال في قلبي هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90؟ طبعا في القرآن الكريم لم يأتي السن، وإنما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، لأن القرآن لا يهتم بهذه الأمور. وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك. وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي له عهدا أبديا لنسله من بعدي. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه لإسحاق الذي تلده لك سارة. هذا من الكذب ومن الدجل ومن التحريف، وسيأتيكم أنباء ذلك في الدرس المقبل إن شاء الله. قد كان في النية أنا أتحدث عن عهد رب العالمين لإبراهيم اليوم، عهده له في إسماعيل وعهده له في إسحاق، ولكن يعني الوقت طال فنجعل الدرس الثمين في إن شاء الله الدرس المقبل، لأن هنا تحريف واضح. انظر أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. والغريب أن علماء أهل الكتاب ممن أسلم استخرج من هنا نبوة محمد عن طريق ماذا؟ حساب الجمل. وسأذكر لكم حساب الجمل في الدرس القادم الذي يستعين به علماء أهل الكتاب لإخفاء الحقائق. يعني حساب الجمل هم الذين صنعوا هذه اللعبة، لأن الدين عندهم له أسرار كهنوتية، فيأتون على نص من النصوص فيحذفون كلمة ويضعون مكانها كلمة أخرى من باب التحريف، ولكن بشرط لا يعلم معنى هذه الكلمة. هذه الكلمة لابد أن تساوي الكلمة المحذوفة، ولكن يعني تساويها عن طريق ماذا؟ ما يسمى بحساب الجمل. حساب الجمل ألف لها رقم والباء لها رقم وهكذا، أبقى داوز كل حرف له إيه؟ رقم. كل حرف له رقم، فحينما يحذفون كلمة يأتون بكلمة أخرى إذا جمعت حروفها بحساب الجمل تساوي الكلمة المحذوفة، يشترط. وهذا الكلام، ولذلك حينما نأتي بهذه الكلمات ونحللها تساوي تماما بحساب الجمل اسم محمد عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ وهذا الكلام سيأتيكم منه شيء في الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن هنا يقول يعني هم حذفوا وحرفوا ومع ذلك، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أبارك وأثمر وأكثر كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعل أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيم لإسحاق الذي تلده لك سارة. اشمعنى يعني العهد كل إسحاق؟ لكن في كتب وبقية النصوص الأخرى ستجد أن هناك عهد لإسماعيل وعهد لإسحاق. ما هو عهد إسحاق وما هو عهد إسماعيل؟ ذلك سيكون في الدرس القادم. ثم جاء في الإصحاح 21 أن سارة ولدت إسحاق وختنه إبراهيم، عارفين الختان، ختنه إبراهيم وهو ابن 8 أيام، وكان إبراهيم قد أوفى على 100. هذا في الإصحاح 21 من سفر التكوين. قال شيخنا والذي يهمنا هنا من أمر إسحاق عليه السلام أنه قد ورث أباه إبراهيم في حمل رسالات الله والدعوة إلى توحيده، كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ورد ذكره في جملة الأنبياء الذين يجب الإيمان بما أنزل إليهم. قال تعالى من سورة البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بل جاء في سورة صاد أنه قال عنهم أولي الأيدي والأبصار، ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال أولي الأيدي والأبصار، قوة علمية وقوة في تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرسل عظماء. حينما يذكر إسحاق يذكر بكل التمجيد والثناء العظيم عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعقوب. إياكم أن تظنوا أننا حينما نتحدث عن بني إسرائيل وعن خزايا ومخازي ومصائب بني إسرائيل وقبائحهم هذا الكلام ينسحب على أنبيائهم أو رسلهم، لا، الرسل معصومون من الوقوع في الجرائم التي وقع فيها هؤلاء. وانظروا إلى قصة يوسف، وانظروا إلى أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام، ابن يعقوب لصلبه. يعقوب من؟ يعقوب من؟ يعقوب إسرائيل. فإسرائيل قصته مذكورة ويعقوب مذكورة في قصة سورة يوسف مع ابنه يوسف وأبنائه. انظروا إلى أبناء يعقوب وأخلاق أبناء يعقوب لصلبه، وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا الفرق، لأنه ليس كل بني إسرائيل بالقبائح التي تذكر، لا، فيهم أنبياء عظام يثنى عليهم ويصلى ويسلم عليهم، ولا يذكرون إلا بالتمجيد وحبهم دين لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك أصحاب أنبيائهم من العلماء من المخلصين من الشهداء من الصالحين، فلقد كان فيهم عظماء، ليسوا بأنبياء ولكن كانوا عظماء وكانوا من الصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وبالذات في سورة آل عمران. يعني رب العالمين حينما تحدث في سورة آل عمران يبين من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذا رب العالمين يثني على كثير من علماء بني إسرائيل ومن علمائهم ومن الصالحين فيهم، ويقول في سورة الأعراف منهم أمة مقتصدة، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. فلأن البعض من الممكن أن يسمع كلامنا عن بني إسرائيل فإسرائيل، ولذلك حينما يقول المجرمون دولة إسرائيل خطأ، هذه تسمية خاطئة، هم ليسوا دولة إسرائيل، هم يسمونها هكذا، لكننا نحن نسميها دولة الكيان الصهيوني، لكن لا نقول دولة إسرائيل. هذه لأن البعض يشتم إسرائيل، وإسرائيل عملت وسوت. أنتم تشتموا نبيا من الأنبياء، هم الذين سموا دولتهم هذه التسمية الدينية. والغريب أنهم في عصر يدعي العلمانية، عصر انظروا إلى الذين يكيلون بمكيالين، يقولون نحن ضد الدولة الدينية والدولة الدينية والدولة الدينية. طب وإسرائيل؟ ده الاسم ديني، اسم الدولة ديني، علم الدولة عليه نجمة داود المسدسة، الشعار ديني، مكان التجمع البرلماني، احنا نسمي برلمان، نسمي بيت الأمة، ونسمي بيت الشعب، نخاف نذكر اسم إسلامي، احسن نتهم ان احنا دولة دينية. هذا الله، احنا مش دولة دينية، لا لا لا، دولة دينية العالم كله يحاربنا، يقول لك دي دولة دينية متطرفة. الله، طب والكنيسة؟ ما هو تسمية دينية، لكن اليهود من حقهم ان يفعلوا ما يشاء، ابنة الغرب المدلل، التسمية دينية إسرائيل، تسمية دينية إسرائيل، دولة إسرائيل، محدش يجره يفتح بقه ويقول دي تسمية دينية. الشعار نجمة داود المسدسة، شعار ديني، مكان التجمع مش كونجرس ولا برلمان، لا، كنيسة، الكنيسة اسم ديني، أسماء دينية، أجازة يوم السبت، شعار ديني. دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، الذي يخطف في الكنيسة الخريطة خلف ظهري، تحدث عن دولة إسرائيل الكبرى، وعد الرب سبحانه وتعالى لإسرائيل، دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى كل دي. ولكن العالم الذي يقيس بمقياسين ويزن بميزانين، الفجر يغلب سياسات العالم، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، كل هذه المؤسسات كلها تحابي دولة إسرائيل، لأن هذا الكيان كيان مؤسس من الغرب الصليبي من أجل أن يزرع. يعني مثل تجي تسأل مسألة يقول لك المنطقة الشرق الأوسط، تسمية استعمارية من الطراز الأول، ونحن نبلع الطعم، احنا بنبلع الطعم، لأننا للأسف طالما جاءت المعلومات من الخواجة اللي لابس برنيطة أو بيكتب من الشمال لليمين نقول أمين. الشرق الأوسط، طب الحق في شرق أقصى وشرق أدنى وشرق أوسط، طب ما فيش غرب أوسط ليه؟ اشمعنى الشرق الأوسط؟ علشان أما يسميه المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية هيقول لك الله، طب وجود إسرائيل في المنطقة دي ما موضعها من الإعراب؟ لا موضع لها من الإعراب، ليه تتحط في المنطقة العربية وما مش عرب؟ يبقى تسميها ليه عربية ما تتسماش العربية؟ لا، ممنوع تتسمى العربية، نخترع لكم اسم، اسم على المقاس، يتقاس كده على المقاس، متقاس اسمه الشرق الأوسط. طب مفيش غرب أوسط ليه؟ يا عم باجي أسأل نفسي، مفيش غرب أوسط، اشمعنى في شرق أوسط؟ لا تسألن عن السبب، دي أشياء ما ينفعش الكلام فيها، واخدين بالك؟ واحنا بنردد الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، كلام بيتقال في الغرب واحنا نقلده خلاص. فنفس الكلام الدولة الصهيونية اسمها إسرائيل في عصر العلمانية، الدولة التي تسمى تسمية دينية كما رأيت، سلمنا الله إياه. يقول: وورد ذكره أيضا وهو أبيه إبراهيم وولده يعقوب في عداد الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم لما لهم من شأن عظيم في مقام الدعوة والقدوة الحسنة. فقال تعالى من سورة الصاد، ما كنت يعني مركز أن الشيخ ذكر آية سورة الصاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي والأبصار، الأبصار المقصود بالإيه؟ البصائر يعني، نعم، البصر المؤيد بنور الله عز وجل، والأيدي لأنهم كانوا ينفذون أحكام الله سبحانه. أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأفضل. بعد ذلك تتحدث عن يعقوب، ولذلك أجلت الكلام عن العهد القديم والعهد الجديد والبشارة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم للكلام مع قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.